لوسائل الإعلام الإسلامية استخدامات تتميز بالتأثير على المشاهدين، وفيها استخدام التمثيل مسرح. لوسائل الإعلام الإسلامية استخدامات تتميز بالتأثير على المشاهدين، وفيها استخدام التمثيل مسرح وسينما وإذاعة وتلفاز. وهناك ضرورة لهذا اللون من الاستخدامات تقتضيها طبيعة هذه الوسائل في التوجيه والتثقيف والترويح. وقد نبهت جامعة الملك سعود إلى شدة أو جامعات الملك سعود إلى شدة تأثير هذه الاستخدامات، فشرعت هذا الاستخدام بإدخال النشاطات المسرحية والتمثيل الإسلامي كبديل ملتزم بالإسلام، وتوجيهات لدفع مضرة ما يبث من موضوعات غير ملتزمة بضوابط الإسلام وجلب مصلحة التوجيه والتعبير. لهذا الاستخدام النافع شديد التأثير في الناس، ولكن مما أشيع عنكم تحريمكم المطلق لهذا الاستخدام، نرجو الإفادة. التمثيل الذي نهينا عنه التمثيل الذي يتضمن الكذب، هذا الذي نهينا عنه، يتضمن ان يقوم قائم ويقول انا ابو بكر انا عمر، ثم يتكلم على لسان عمر او لسان ابي بكر، هذا هو الذي لا يجوز. او يقوم احدكم انا ابو جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، او انا ابو طالب، او انا فلان، او انا فلان، يجعل نفسه مكان ذاك الذي سماه، هذا هو التمثيل الذي نهينا عنه. اما ضرب الامثال فلا يسمى تمثيل، هذا ضرب الامثال. الله ضرب الأمثال في كتاب العزيز وضربها النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الأمثال مفيد ونافع للأمة. لكن كل إنسان يقوم ويقول أنا فلان، أو تقول مرة وتقول أنا فلانة الكافرة أو المسلمة، تكلم عن لسان على لسانه، هذا هو الممنوع، هذا اللي نقول إن هذا كذب لا يصلح. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث يكذب يضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، الكذب لا يصلح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.